خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة يقال لها غزوة بني المصطلق أو غزوة المواسيع نسبة إلى بئر في ذلك المكان، وخرج سهم عائشة رضي الله عنها وكانت فتاة شابة صغيرة خفيفة، وكان أمهات المؤمنين كانت تحمل في الهولج وهو ما يشبه البيت من القماش يوضع فوق البعير، وكانت قد نزلت آية الحجاب. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة أناخ قبل المدينة بالليل، فذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجته. فلما عادت تلمست عقدا لها استعارته من أختها أسماء قد فقدته، فرجعت إلى المكان تبحث عنه فتأخر. فجاء الصحابة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، حملوا الهودج ولم يشعروا أنه كان فارغا لخفة عائشة رضي الله عنها، ووضعوه على الراحلة ومضوا. فرجعت عائشة رضي الله عنها فوجدت المكان خاليا خاويا ليس فيه أحد، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن صبرت واحتسبت وجلست في المكان تتوقع أن يرجع إليها ويأخذوه، وهذا من رجاحة عقلها. ثم إن الله ألقى عليها النوم ومأمين لها، وكان صفوان بن معطل أحد الصحابة مبتلى بالنوم الشديد فتأخر عن الصحابة، فلما جاء إلى المكان وجد امرأة نائمة فعرفها بأنه كان يعرفها قبل الحجاب، فعرفها فاسترجع ولم يكلمها بشيء وأناخ لها البعير، فركبت على البعير وقادها إلى المدينة. وكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخلوا وأشرفوا على النبي، فلما رأى ذلك المنافقون أشاعوا هذه الذرية واتهموها بصفوان بن المعطل وهو صحابي جليل ممن شهد بدرا، وآذت هذه الإشاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وتأخر الوحي مما شق زاد من الشقة ومن الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون يتكلمون وبعض المؤمنين أخذ يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف خطيبا ويقول: من يعذرني من رجل تكلم في عرضي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكروا رجلا لا أتهمه وما كان يدخل إلى بيتي إلا معي. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن كان منا الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج فننتظر فيه أمره. فانبر له أحد الصحابة وأخذته الحمية الجاهلية، قال: والله لو كان من قومك ما قلت هذا، والله لا تقتله ولست أنت بقاتله. فقام أسيد بن حضير وقال: والله لأقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. والرسول صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويخفف من حدة اختلافهم حتى أنهم كانوا يثورون إلى أسلحتهم فيقتلون. فسرت هذه الفتنة وهذه المقولة كان في الهشيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيت عائشة فلا يزيد أن عن السلام وعن السؤال عن الحال. وعائشة رضي الله عنها مريضة ولا يسأل عنها، أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواسيها كما كان. وعائشة تتعجب من ذلك حتى أخبرت بخبر الإثم وأنهم يقولون كذا وكذا وكذا، فبكت ولم تنم ليلتين كاملتين من البكاء. ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة أبويها فأمن لها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبيها فقال لها أمام أبيها وأمها: يا عائشة، إن كنت قد أذنبت بذنب، يعني أصبت ذنبا، فاستغفري الله فإن الله غفور رحيم، وإن لم تكوني فتكلمي. فقالت رضي الله عنها: حسبي ما قال يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقالت: إنني على يقين أن الله سيبرئني برؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: إنني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن مثله، ولكن الله أكرمه بأن أنزل فيها قرآن مثله إلى يوم الدين، يثبت براءتها مما افترى عليها المفترون والأفتاكون. ثم طلبت من أبيها أن يدافع عنها فقال: ماذا أقول؟ وطلبت من أمها فقالت: ماذا أقول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم رضي الله عنها أدارت وجهها وأخذت تبكي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم قام يضحك ويبتسم ويبشرها ببراءته. فأنزل الله عليه وسلم هذه الآيات السبعة عشر التي بدأها بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. إلى قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فكانت هذه الآيات تبرئة لها رضي الله عنها. وإنما أراد الله عز وجل ذلك لحكم كثيرة ذكرها العلماء لا يتسع المقام لذكرها، فهي أسوة وقدوة للنساء. هؤلاء الذين خاضوا في عرضها قبل نزول الآيات جلدوا على ملأ من الأمة وتابوا واعتذروا فتاب الله عليهم. أما من قذفها وطعنها بعد أن برأها الله وبعد أن أنزل فيها قرآن يتلى، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد أجمع العلماء على كفره وأنه زنديق مرتد مالك من دين الإسلام. فهذا الحافظ ابن كثير يقول في تفسيره: إن الله غار على أم المؤمنين عائشة حينما تكلم فيها المنافقون، فأنزل فيها سبعة عشرة آية تتلى إلى يوم الدين. وقد أجمع العلماء على أن من قذفها بعد أن برأها الله أنه كافر مرتد ليس له حظ في الإسلام. واختلفوا في أمهات المؤمنين سوى عائشة. والصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر لأنهن زوجات النبي المعصوم. وما كان الله جل في علاه أن يؤذي رسول الله في عرضه وفي أهله، وكيف الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين، ويقول: الطيبات للطيبين. فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب خلق الله ونساؤه أطيب نساء الله، وحاشا لله أن يجعل تحت رسول الله امرأة خبيثة. فالرافضة الشيعة الشنيعة عليهم لعن الله إلى يوم الدين يرددون مقولة المنافقين الأولين في الطعن في عائشة، ولا زالوا بغضا لها ولأبيها، والطعن في حفصة بنت عمر رضي الله عنه بغضا فيها وفي أبيها، بل إنهم مفسروهم القمي والطبرسي وغير هؤلاء كبار أئمتهم يقولون إن قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قال هذا مثل ضربه الله لعائشة وحفصة. انظروا إلى الكذب والافتراء، وفسر الخيانة هنا بخيانة العرض وبارتكاب الفاحشة الكبرى، وكل مفسري أهل السنة على أن الخيانة هنا خيانة الدين، فحاشا لله أن يبتلي نبيا بامرأة دائرة أو امرأة زانية أو امرأة بغية، بل كانت خيانة الدين. فكانت امرأة نوح تقول عن زوجها إنه مجنون لا تسمع له، وكانت امرأة لوط تخبر قومها عن أضيافه لأنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. أما الخيانة بمعنى الزنا فحاشا لله وكلا. فيأتي الرافضة الشيعة الشنيعة فيتهمون عائشة بعد أن برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، بل يهرفون ويفترون ويزعمون أن إمامهم المنتظر الذي هو في السرداب دخل في السرداب وعمره 5 سنين قبل أكثر من 1200 سنة أنه حينما يقوم سيقيم الحد عليه. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. ثم يأتي من يقول إخواننا وهم يلعنون أبا بكر وعمر ويتهمون أمنا بالزنا، أرأيت من يتهم أمك بالزنا أتتخذه أخا وخليلا؟ أتعتقد أنه وليا وأنه حبيبا وصديقا؟ اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول هؤلاء وهؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها المؤمنون، إن تخلينا عن نصرة الصحابة، إن تخلينا عن نصرة أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات رسول الله خير خلق الله، فإن الله عز وجل قد تكفل بالدفاع عنهم وعنهم. دافع الله عن الصحابة عموما رضي الله عنهم ورضوا عنه، ودافع الله عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. عائشة الفقيهة التي روت لنا أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أعداء الإسلام من الرافضة وغيرهم يتطاولون على عائشة ويجددون دعوى المنافقون، دعوى المنافقين يجددون فرية المنافقين الأوائل؟ إنهم يريدون أن يشغلوننا، إنهم يريدون أن يشغلوننا في الدفاع. إن الدفاع عن أمنا عائشة شرف لنا، وإننا نفديها بأنفسنا ومهدنا، ولا ينبغي لدولة إسلامية أن تمنع الدعاة من الدفاع عن عائشة حسابات سياسية. فإن الذي لا يدافع عن أمه، إن الذي لا يدافع عن أمه ليس من المؤمنين. تصور يا عبد الله لو أن أحدا تعرض لك في أمك وافترى عليك في أمك واتهم أمك بالزنا، أكنت تسكت عنه؟ أكنت تتخذه وليا؟ حاشا لله. فلهذا من أعظم الجهاد في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحملة على الصحابة، خير الأمة، خير أمة أخرجت للناس فيهم أنزل الله هذه الآية. هذه الآية نزلت فيهم أول ما نزلت: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، أي هدفا. من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولهذا قال الإمام مالك في الرافضة: إنهم طعنوا شهودنا ليطعنوا في الكتاب والسنة، ليقال رجل سوء عن رسول الله، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. نعم، هم يريدون الطعن في الشريعة، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يضربون على أفخاذهم بدل أن يسلموا عن يمين وشمال، ويقولون: خان الأمين، أي جبريل. خان حينما ذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عليا، والله قد وكله برسالة علي، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهذا كفر صراح. فمعناه أن الله عز وجل رضي بهذه الخيانة، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ما ليس له، ومعناه أن عليا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن جبريل الأمين خائن. وكل هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وكفر أقبح من كفر. ثم يخرج رجل خاسر كاسر خبيث من الروافض يقيم في بلاد الكفر، ينال من عائشة في ذكرى وفاتها ويتكلم فيها، ويجدد دعوة أسلافه من المنافقين ومن الزنادقة، وتقوم القيامة ولله الحمد عليه وعلى أمثاله، وتشتغل الفضائيات الإسلامية بالرد عليه، ويشتغل العلماء، وتقوم بعض الحكومات العربية مشهورة بشحن جنسيته. وإن كنا نود أن يعاقب وأن يقام عليه الحد قبل شحن جنسيته، لكن هؤلاء يختبرون في جهل الأفعال، ثم يقولون كلام الزور، ينفثون سمومهم في الأمة ظنا منهم أن العوام سيتبعونهم. ولكننا ولله الحمد نعيش صحوة ووعيا، فأكثر المسلمين ولله الحمد يدركون فضل الصحابة ومنزلة الصحابة، وهذا البلد الطيب لن ولن يقبل بأن يكون فيه رافضيا، لأنهم ما دخلوا بلدة إلا فرقوا أهلها وأشاروا وسفكوا فيها الدماء. فانظروا ما يجري في لبنان، وانظروا ما يجري في البحرين، وانظروا ما يجري في الكويت. وهذه القيادة جزاها الله خيرا واعية، ولقد حذر ملك البلاد جزاه الله خيرا من المسلح الشيعي قبل سنين، وكان تحذيره هو نذير العريان للمنطقة كلها. إن الخطر الداهم الذي يتهدد الأمة في مقاتلها هو خطر إيران من الشيعة في إيران. انظروا ماذا يفعلون في العراق، يقتلون السني على الاسم، يقتلون السني ويلمونه على المزابل. فهل نتقي الله عز وجل وندرك الخطر المحدق فينا يا عباد الله، في عقيدتنا، في ايماننا، في ثوابتنا، في منهجنا، في تاريخنا، في حضارتنا؟ انه الخطر الداهم الحقيقي. ولا اقلل من شهري من خطر اليهود، فانه واليهود وجهان لعله واحده. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين. اللهم عليك باعداء الاسلام من يهود ورافض وملحدين ومنافقين. اللهم ارنا فيهم عزائم قدرتك. اللهم اقفنا شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونذر. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم سدد رميهم والف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اجمعين. اللهم رد هذه الامه الى دينها ردا جميلا والف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ادعي لهذه الامه امرك يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد امنا سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبهم الفتن والمحن والوباء والغلاء والسر والنقم. اللهم وفق ملك الله لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم خذ بيده للبر والتقوى